السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن موضوع جديد وهو النموذج. اول حاجة لازم نعرفها ايه هو النموذج ده، او ما هو النموذج. النموذج ده هو عبارة عن مجموعة من الازرار او الحقول تستخدم في ادخال البيانات بغرض ارسالها لموقع الويب ليتم تخزينها. تمام. بنستخدم النموذج في ايه؟ بنستخدم النموذج لعمل صفحة ويب تفاعلية لإدخال البيانات الشخصية، وبنستخدم الأمر فورم لإنشاء النموذج. إيه هي العناصر اللي إحنا ممكن نضيفها في النموذج بتاعنا؟ عندنا مثلا ممكن نضيف حقل باسم الطالب، وده اسمه صندوق نص تكست، وبيستخدم لإدخال بيانات نصية باستخدام لوحة المفاتيح. وعشان نضيف الحقل ده بنستخدم الامر اللي هو الانبوت تايب تكست. برضو من العناصر اللي احنا ممكن نضيفها في الفورم بتاعتنا عنصر اللي هو الباسورد، او حقل الباسورد. وحقل الباسورد ده بيستخدم لادخال كلمات المرور، وبرضو كلمه المرور بتظهر لنا على شكل نجوم، وذلك لاخفاء مكونات كلمه المرور الحقيقيه. والإضافة حقل كلمة مرور لصفحة الويب بنستخدم أمر اللي هو الـ input type password. خطوات إضافة صندوق نص اللي هو التكست. الخطوة الأولانية اللي احنا بننشئ ملف نصي عن طريق استخدام محرر النصوص اللي هو النوت باد. الخطوة الثانية بنكتب الكود النصي الخاص بإنشاء صندوق النص. الخطوة الثالثة بنحفظ الملف بامتداد HTML. بعد كده بنفتح الملف بتاعنا ده في اي مستعرض ويب.